يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها. يعني حديث النفس يعني هو الإنسان اللي حدث نفسه بمعصية, حدث نفسه بمعصية ثم لم يعملها خوفا من الله كما قال في الحديث من جرائي, يعني خوفا من الله, فهذا يكتب له أجر ولا تكتب عليه المعصية, وإن نوى المعصية في البداية. لكن من هم بها بحيث عزم عزما أكيدا لكنه منع, كان يكون والعياذ بالله ذهب ليشرب خمرا فوجد المحل مغلقا مثلا, وجد ذهب ليزني فوجد أن المرأة ردته, أو ذهب ليقتل ولا المسدس ما فيه طلقات, المهم أنه منع بسبب آخر لم, لكن هو وهو في الطريق مثلا استغفر ورجع هذا له أجر. أما إذا عزم على الأمر لكن منع بسبب آخر خارج عن إرادته فهذا يأثم على هذا الأمر, لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر, رجل آتاه الله علما وآتاه مالا فهو ينفقه في سبيل الله فهو في أعلى الدرجات, يقول ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا يقول لأن آتاني الله مالا لأفعلن كما فعل فلان, قال فهما في الأجر سواء. قال ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط به فهو في أدنى الدرجات, يقول ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما هو يقول لأن آتاني الله لا أصنعن كما صنع فلان, يعني من الإثم والمعاصي, يقول فهما في الإثم سواء, مع أنه لم يفعل شيئا لكن نوى نية صادقة أن يفسد فهو يأثم على هذا الفعل. نعم.